أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل وسؤاله غير متضح، لكنه يقول هل ينفع أن أنوي لعمل بعد أن انتهيت من العمل؟ أحسن الله. إن كان العمل هذا عبادة فالعبادة لا تصح إلا بنية، إن كانت تشرط فيها النية. وأما إذا كان من سائر أعمال أخرى، من سائر أعمال أخرى، فالإنسان مخير. اشتراط النية فيها يكون لأجل الثواب، مثل أكل الإنسان وشربه ولبسه وذهابه وإيابه، فنيته الخير يؤجر عليها. لكن حينما يفرغ من العمل وعلم بعد ذلك أن هذا العمل لو نواه لله عز وجل لكان مأجورا، فهل تنفع النية؟ نقول النية الآن تأخرت، هي لا تنفع من جهة أنه لم تكن في أول، لكن تنفع بنيتك لعلك أن تدرك ما نويت بنيتك المتأخرة، لأنك نويت خيرا أنت يعني لم تدرك فضله أو لم تعرف فضله إلا بعد ذلك، ثم نويته ووددت أنك لو فعلت هذا الشيء، فتؤجر على نيتك هذه، تؤجر على نيتك هذه بنية الخير. لكن هذا العمل الخاص هل يكون كمثل من نواه من أول أمر؟ الله أعلم. ولهذا لو أن إنسان يعني رأى من ينفق أو يتصدق أو يعلم أو يجاهد نحو ذلك، فتمنى بقلبه أن يكون له مثل ما لهذا حتى يعمل مثله، يكتب له بنيته، كما في حديث الحديث الصحيح أنه عليه قال فهو بنيته فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. وهذا ورد في أخبار عدة صحيحة في هذا المعنى. فنيتك بهذا نية خير وعمل صالح، ومن عمل قلبك الذي يرجى أن تؤجر عليه. نعم.